السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا مع الإلحاد الأسباب والعلاج، لازلنا نبين بالدليل أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، وإن النظر إلى السماوات في ليلة صافية يملأ القلب بهيبة الله وعظمة الله وتوحيده وجلاله، ويتجلى الإعجاز في وضع الشمس والقمر بالنسبة للأرض، فلقد وضعهما الله جل وعلا بحساب دقيق جدا، فالشمس تبلغ درجة حرارة سطحها 12,000 درجة في فهرنهايت، والمسافة بينها وبين الأرض تبلغ ما يقرب من 93 مليون ميل، وهذا البعد الهائل لا يتغير أبدا لا بالزيادة ولا بالنقصان، لأن هذه المسافة لو نقصت واقتربت الشمس من الأرض قليلا فإن الحياة تصبح مستحيلة على الأرض، ولو بعدت هذه المسافة فإن البرودة الشديدة التي تنجم عن هذا البعد سوف تقضي على الحياة على وجه الأرض، ولو حل محل الشمس نجم آخر فإن الأرض ستصبح تنورا رهيبا لا حياة فيه لإنسان أو حيوان أو نبات أو جماد، وكذلك القمر فقد جعل الله له مسافة محددة يبعد بها عن الأرض وبها ينتفع بالقمر ويسور الناس في ضوئه ويتغنى الشعراء بطيفه وجماله، فماذا لو اختلت هذه المسافة بين القمر وبين الأرض؟ لاختلت حركة المد والجزر في المحيطات والبحار، وغمرت الأرض مرتين في اليوم بماء هادر متدفق يزيح بقوته المذهلة الجبال نفسها من على سطح الأرض، ولن تجد لهذه القارات الهائلة أثرا بعد عين. فمن الذي قدر هذا الخلق بهذا الإتقان والإبداع؟ أهي الصدفة العمياء أم خالق الأرض والسماء؟ هذا النظام العجيب المذهل هو الذي جعل أحد كبار الملحدين، وهو برتراند راسل، يقول إننا نجد حتى في مملكة الكواكب عمليات تنطوي على خصائص غائبة لا تختلف اختلافا جوهريا عن ملامح السلوك الغرضي في الحيوانات العليا، فأين ذهبت المصادفة التي زعمها راسل وادعى أن تاريخ البشرية قائم عليها؟ من جميل ما قاله الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك، يقول في كلام جميل: إن وضع الأجرام السماوية ليس مصادفة عشواء، بل هي موضوعة في الفضاء بحسبان. ما أجمل هذه الكلمة، بحسبان. وقال آخر: لقد انتهينا بعد دراسة مستفيضة إلى أن هذا الكون قد نشأ نتيجة لعملية خلق رائعة. نعم، فدورة الفلك المضبوطة التي لا تختل قيد شعرة في هذا الكون العريض كله، ودورة الليل والنهار الناشئة من حركة الأفلاك والتي تأتي في موعدها المضبوط بالدقيقة بل بالثانية بل بأجزاء الثانية على مدار الفصول وعلى مدار القرون والأجيال، لا تخطئ مرة واحدة على مر الزمن ولا تختلف مرة عن مرة، فالحديد هو الحديد والنحاس هو النحاس والأكسجين هو الأكسجين، لا يتغير ولا تتغير تركيب هذه الأمور والأشياء ولا خواصها ولا يتغير سلوكها إزاء الحرارة والبرودة أو إزاء الضغط أو في تفاعلاتها الكيماوية مع غيرها من العناصر، لا يحدث مرة واحدة أن يتكون الماء إلا من ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين، ولا يحدث مرة واحدة أن يتعرض الحديد الحرارة فلا يتمدد، ولا أن يطرق النحاس فلا ينطرق، والذرة في نظامها الدقيق العجيب المكون من نواة هي البروتون، ومن أجسام صغيرة في غاية الدقة هي الإلكترونات، تدور حولها بنظام دقيق متجذبة معها ومتعدلة في الشحنة الكهربية أو الكهربائية في وضع يشبه الشمس ومن حولها ومن حولها الكواكب؟ هل يمكن مع كل هذا الإبداع والنظام الدقيق إلا أن يكون في السماوات والأرض إله واحد حكيم يدبر الأمر كله؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. تعالوا بنا، وإلا والله لو وقفنا مع السماوات ووقفنا مع الأبحاث العلمية التي أفرزها إلينا العلم الحديث لوجدنا العجب العجاب. لكن تعالوا بنا لننتقل نقلة ثالثة لندلل على عظمة الله وعلى ألوهية الله وعلى وجود الله تبارك وتعالى بالنظر إلى أعظم آيات الله في هذا الكون، ألا وهو الإنسان. نعم، أنت أعظم آيات الله الدالة على وحدانية الله، أنت أعظم آيات الله الدالة على عظيم خلق الله وإبداعه. فلقد خلقك الله في أحسن تقويم، فلقد خلقك الله في أحسن تقويم، وسخر لك الكائنات وسخر لك الكون، ثم أمرك أن تتأمل وأن تتدبر لتقف على ما في الكون من لطيف صنعه وطلاقة قدرته وعظيم حكمته. فقال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وقال سبحانه: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. تعالوا بنا لنكمل الحديث عن أعظم آيات الله في الكون، ألا وهو أنت أيها الإنسان، في اللقاء المقبل إن شاء الرحيم الرحمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.